Yeah. إن الأبرار يشربون من كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها فَذَوُمُ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وليهم فيها شكورا ربا